عالسلم يلا ولاغينا وما شوف الدنيا نور اللي انت فيها ومسبح للغفور اللي راعينا ومسبح عزور واتمنى فيها ومسلم عالسلم الزهور بالسامر اللي اسمان علينا والطيور فوق الغصون رايحة وجاية والحياة حلوة ومتسمة وجميلة والنعم قدام عينيك زايدة وسخية كل ده من فضل رب الكون علينا كل شيء يا نور اللي انت فيها قوم وانت بتحمل غضب